بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرعنا الدرس الماضي في أول الرسالة فيما يتعلق بتحية المصنف رحمه الله تعالى، ثم قوله: اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه. عرفنا ما يتعلق بهذه الجملة، تضمت أصولا. أولا، أن الشهادة شهادة لا إله إلا الله أعظم شهادة، أي أكبر شهادة، وأفرضها على الخلق، بمعنى أنه أول الواجبات. أول الواجبات هو ما يتعلق به هذه الكلمة، فأول ما يجب على العبد هو نطق بها واعتقاد مدلولها. ولذلك أجمع العلم على أنه لا يدخل الكافر في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا. هذا بيان لمحل الشهادة، يعني لا إله إلا الله هذه عقيدة بالقلب، وهي قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وعرفنا أن هذا يدل على أن أصل التوحيد وأصل الإيمان وأصل الإسلام وأصل الدين كلها ألفاظ مترادفة، يعني بمعنى واحد. فإذا قال أهل السنة والجماعة أصل الإيمان أو الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، حينئذ يرد خلاف المرجئة فيما يتعلق بأعمال جوارح، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ والحق الذي أجمع عليه السلف أنها داخلة في مسمى الإيمان، مراد به فواتها من حيث الركنية الجنس، يعني جنس العمل. هذا النوع بذاته يرد كذلك معنى فيما يتعلق بالتوحيد، فنقول التوحيد يكون بالاعتقاد، يكون بالقول، ويكون بماذا؟ بالعمل. من أخرج العمل عن مسمى التوحيد وجعل التوحيد اعتقاديا فقط، حينئذ فهو مرجي، فهو مرجي، قد يكون جهميا وقد لا يكون. قال: قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به. أعظم شهادة ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية. قد عرفنا أن الباري جل وعلا هو الخالق، وما عداه وما سواه من سواه فهو المخلوق، والخالق له خصائص تليق به جل وعلا، سواء كانت الخصائص تضاف إلى ربوبيته أو تضاف إلى ألوهيته أو تضاف إلى أسمائه وصفاته، والمخلوق كذلك له خصائص، فلا يضاف خصائص المخلوق إلى الباري جل وعلا، هذا يعتبر من النقص، والباري جل وعلا منزه عن ذلك. والعكس كذلك، لا تضاف خصائص الباري جل وعلا إلى المخلوق. فمن خصائص الباري جل وعلا كونه معبودا مألوها، حينئذ إذا عبد غير الله فقد جعله ماذا؟ مساويا للباري جل وعلا، بمعنى أنه أضاف وأسند ما هو من خصائص الباري جل وعلا إلى مخلوق، كائنا ما كان هذا المخلوق، حينئذ سوى بينه وبين الله تعالى في كونه معبودا، لأن هذا الوصف كونه إلها هذا من خصائص الإلهية، فإذا جعله لغير الله تعالى فقد سوى بينهم. وهذا وجه تعريف بعض أهل السنة وجماعة الشرك، بأنه تسوية الخالق بالمخلوق أو تسوية المخلوق به بالخالق، وحينئذ وجه التسوية أنه أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الباري جل وعلا. هذه لفتة جيدة من الشيخنا رحمه الله تعالى. إذن من اختصاصه، هذه بيان لقوله ما أعظم شهادة ما، إذن أن أعظم، أعظم عرفناها اسمه أن، خبرها ما التي هي اسم موصول بمعنى الذي، وهي مبهمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مفسر. فقوله من، هذه بيانية من اختصاصه بالإلهية، كأنه قال: اعلم أن أعظم شهادة ما شهد الله تعالى به من خصائصه الخاصة به، ولا يجوز حينئذ أن تضاف إلى مخلوق. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، ولذلك قال أزلا وأبدا، أراد أن يبين أن هذه الخصائص مما اتصف بها الباري جل وعلا في القدم وفي الأبد، لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الخلق لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الرزق، لم يزل ولا يزال متصفا بكونه مألوها معبودا، سواء وجد العابدون أو لم يوجد العابدون، وجدوا أم لم يوجدوا. وسدل على ذلك المصنف رحمه الله تعالى على أعظم شهادة بآية أجمع أهل العلم على أنها من أجل ما جاء في بيان التوحيد وبيان مكانته عند الباري جل وعلا، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه جعلت الآية من أعظم ما جاء فيما يتعلق بالتوحيد، ويستدل بها كذلك أهل العلم فيما يتعلق بفضيلة العلم. كذلك إذا قالوا الأدلة تدل على فضل العلم والعلماء، فإذا زكي العلماء إنما زكوا لأي شيء؟ لاتصافهم بالعلم الشرعي. حينئذ تأتي الآيات، ومن أجل ما يستدل به هذا النص، لأن الله تعالى قرن بين الملائكة وبين أولي العلم في كونهم يشهدون كما شهد هو جل وعلا بوحدانية. هذه الآية ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عنها كلاما من أنفس ما كتب، بل لا يعرف أحد تكلم عن هذه الآية كما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كعادته فيما يأتي به فيما يتعلق به القرآن. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، إثبات حقيقة التوحيد، لأن التوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى متفرد بكونه معبودا مألوها، يقتضي ذلك ألا تصرف العبادة لغير الله تعالى، صحيح أم لا؟ لأن هذا معنى التوحيد، أن يفرد الله تعالى به بالعبادة، فيعتقد بالقلب ويقول باللسان ويعمل بالجوارح والأركان على مقتضى ما يعتقده. اتفقت أو لا؟ اتفقت، لابد من اتفاقها. قال: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. كل دليل يدل على التوحيد ببيانه فهو رد على كل مبتدع، صحيح أم لا؟ كيف نرد على أهل البدع؟ كيف نرد على أهل البدع؟ نرد على أهل البدع بالحق. كيف يكون الحق؟ ببيان ما جاءت به النصوص. فإذا أردنا أن نبين ما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا نأتي بالآيات الدالة على الإثبات، وإذا أثبتنا ذلك عقيدة حينئذ ذهبت سائر المذاهب، فإن كان لهم دليل خاص كشبهة حينئذ لابد من الرد عليها. لكن الأصل إنما يكون في رد البدعة ببث السنة، هذا الأصل. ولذلك كان السلف لما وجد المحرفون من الجهمية ونحوهم كانوا قد بثوا نشر السنن في المساجد، وكان أول ما بدأ كلامه في الصفات كفوا عن الرد الخاص، وقالوا الرد إنما يكون ببث السنة، البدعة لا تمحى إلا ببث السنة، وأصلا ما تظهر البدعة إلا لفوات السنة. لو كانت السنة قائمة ما جاءت البدعة، لو كان التوحيد قائما على وجهه ما جاء الشرك، كذلك لو كان الحق قائما على وجهه شرعي لما جاء الباطل. فإذا حصل تقدم لأي باطل بأي نوع من أنواعه فاعلم أن ثم خلل فيما يتعلق بنشر الحق. ولذلك إذا وجدت المنكرات دل ذلك على ماذا؟ على أن الدعوة إلى ما يخالف المنكرات هذا قليل ضعيف في الناس، لا تنتشر المنكرات إلا إذا سحب الناس عن الدعوة، تركوا الدعوة إلى الله عز وجل وانشغلوا بأمور هي أبعد ما يكون. قال رحمه الله تعالى: والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة، كما عبر المصنفون رحمه تعالى أعظم شهادة، أجل وأعظم وأكبر متقاربة، أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد أو الله عز وجل بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على معاني، ولذلك ينبغي أن تعتني في فهم التوحيد من أجل التقرير، لا سيما وأنت طالب علم عامية، بمعنى أنك ستدعو إلى التوحيد بتقريره، ثم يأتيك أهل الباطل بالمعارضة، ويأتيك أهل الباطل بالشبه. إذا لم تعرف حقيقة التوحيد وكيف

فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدل شهادة الزور الإشراك بالله. وشهادة الزور هي قول الزور، كما قال تعالى: ولتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدل شهادة الزور الإشراك بالله، فسمى قول الزور شهادة، وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يعني إذا أخبر عن نفسه فقد شهد، وإن لم يقل أشهد. فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه، إذا قر على نفسه بفعل فقد شهد. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي: فلما شهد على نفسه 4 مرات رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا بكونه شهد على نفسه بماذا؟ أقر على نفسه، يعني اعترف بأنه وقع في الزنا 1 ومرتين و3 و4، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أنه في كل مرة يقول: أشهد أني فعلت، لا، وإنما يقول: ماذا فعلت؟ كذا وكذا. سمي ماذا؟ سمي شهادة. إذن إقراره على نفسه بالشيء قولا أو فعلا أو اعتقادا فهو شهادة، وإن لم يأتي بلفظ الشهادة. وقال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا لا وجود له. يأتي كافر يقول: أشهد أني كافر، هو يعتقد أنه على حق. كذلك اليهود والنصارى يعتقدون ماذا؟ أنهم على حق وأنهم أهل الجنة والمسلمون أهل النار، أو لا. هل يوجد كافر يشهد على نفسه أنه كافر؟ الجواب: لكن الشهادة هنا بالفعل، شهدوا على أنفسهم بماذا؟ بالفعل. كونه تلبس بالكفر وأخبر عن عقيدته ولو لم يعتقد أنها كفر، حينئذ نقول هذا قد بين وقد شهد على نفسه. كل من أخبر وكل من بين فقد شهد على نفسه. قال رحمه الله تعالى: وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة، كما هو مذهب مالك وأهل المدينة وظاهر كلام أحمد، ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماعا أنه لا يشترط الشهادة، لا عند الحاكم القاضي يعني، ولا فيما يتعلق بشهادة التوحيد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ليس بلازم، ليس بشرط، ولو قاله حينئذ يكون موافقا لنص، لا يكون ماذا؟ لا يكون قول من أجل أنه ركن في صحة الشهادة. قالوا: قد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، يعني لم يقل كذلك هؤلاء 10 ومنهم عمر يقول: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإلا لزم أن يقول كلما روى خبرا أن يقول: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا لم ينقل، حينئذ لا يشترط فيه لفظ الشهادة. قال: والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة، بل قال: أبو بكر في الجنة، ما قال: أشهد أن أبو بكر في الجنة، قال: أبو بكر في الجنة. وأجمع أهل العلم على التعبير عن هؤلاء العشرة بأنه ماذا؟ شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم به بالجنة. فإخباره عليه الصلاة والسلام بكون أبي بكر في الجنة يعتبر ماذا؟ شهادة، ولا يشترط به تلفظ به لفظ الشهادة. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. الحديث قال: وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، هذا محل إجماع. إذا قال الكافر لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قال لا إله إلا الله منتزعا لفظ الشهادة منه، حينئذ صح إسلامه ودخل في الإسلام بالإجماع. قال: فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق، ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة، وأنه قد دخل في قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر حتى يقول لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد قولهم لا إله إلا الله شهادة منهم، وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه والله أعلم. وإنما استدلوا بماذا؟ بحديث حتى يشهدوا، وحتى يشهدوا جاء ماذا؟ حتى يقولوا، ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية وكذلك الصحابة تدل على أنهم لا يشترطون الشهادة، فحينئذ يفسر الحديث بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة الثانية. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام به بالفعل. الإخبار تارة يكون به بالقول وتارة يكون به بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح بابها لكل من دخل إليها وأذن بالصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، يعني الوقف قد يكون بماذا؟ بالعرف كالبيع والشراء، فإذا فتح داره وأذن للناس بالصلاة فيها حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد جعلها وقفا، قد جعلها وقفا وإن لم ينطق بأنه أوقفها. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار معلما له ولغيره أنه يحبه، يعني يكرمه، كلما رأى زيدا من الناس تبسم في وجهه وأكرمه وأهداه هدايا إلى آخره، هذا معناه ماذا؟ أنه يحبه، وليس بلازم أنه كلما أعطاه قال ماذا؟ أنا أحبك في الله، أو لا؟ صحيح أم لا؟ والعكس كذلك، لو كلما رآه وإذا به في وجهه ها يدل على ماذا؟ لو قال له 1000 مرة أحبك في الله ما صدقه. لماذا؟ لأن الفعل يدل على الأصل. فإذا كان يبغضه ولم يصرح لكنه بفعاله يدل على ذلك، حينئذ يؤخذ منه الشهادة. قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، يعني ما يسره قولا أو فعلا، معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس، وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه. بالعكس يعني يريد به ماذا؟ البغض. إذن الإعلام تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل، بل جعل بعض الأصوليين أن دلالة الفعل آكد من دلالة القول، وهذا له وجه بمحله، وهو أنه قد ينظر إلى الفعل ويكون أصرح من اللفظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال ها ماذا صنع الصحابة وهو قد واصل عليه الصلاة والسلام؟ ما أخذوا بقوله لأنه يحتمل، ورأوا أن فعله لا يفعل إلا ما هو مشروع وقد نهى عن الوصال، قالوا إذن هذا النهي لعله من أجل ماذا؟ التخفيف والرفق والرحمة بهم، فامتثلوا فعله وتركوا قوله، صحيح أم لا؟ فدل وأخذ بعض الأصوليين أن دلالة الفعل آكد من دلالة القول، لكن هنا يقال أنه في بعض المواضع ليس على إطلاقه، وتارة يكون المنطق أقوى لا يحتمل، وتارة يكون فيه تفصيلا. قال هنا: وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة أخرى، فالقول هو ما أرسل به رسله، يعني الله عز وجل أعلم الخلق بوحدانيته بالفعل وبالقول، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بالقول وشهد بالفعل، أو لا؟ الشهادة تارة تكون بالقول وتارة تكون بالفعل، لأننا عرفنا أن الإخبار والإعلام داخل في معنى شهد، والإعلام والإخبار الذي هو داخل في معنى شهد تارة يكون بالقول المحض وتارة يكون به بالفعل، هذا الذي عناه. فالقول الذي هو دال على وحدانية الباري جل وعلا هو ما جاء به الرسل من الكتب، هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ومما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو وأخبر بذلك وأمر عباده أن يشهدوا به، وشهادته سبحانه أن لا إله إلا هو معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه، يعني إجماع الرسل على ذلك. فالشهادة القولية ثابتة بالنص، والنص إنما جاء به الرسل، وهذا مما علم من دين الإسلام بالاضطرار، يعني يضطر الإنسان كعلم بالزنا حرام أو لا؟ حرام. كذلك علمه بكون الرسل قد بعثوا به بالتوحيد ولا خلاف فيه البت، فلا يقع فيه إشكال لا في أصله ولا في فرعه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة، يعني ما دل عليه بالعقل والفطرة. وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد والبيان، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره كما يبينه الشاهد والمخبر، بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ كما ذكرت لكم. وقد يسمى شاهد الحال نطقا وقولا وكلاما لقيامه مقامه وأدائه مؤداه، ويسمى هذا شهادة أيضا. مقصوده أن الشهادة على الوحدانية من جهة الباري جل وعلا حصلت بالقول وحصلت بالفعل، بالفعل ما أقامه جل وعلا في كونه من أدلة حسية، ويدركه العقل أن لهذا الكون خالقا جل وعلا. ويسمى هذا شهادة أيضا كما في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله، فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به، وإن لم يكن فيه لفظ الشهادة. قال: والمقصود أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله، ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية، فتطابق شهادة القول وشهادة الفعل، يعني حصل تطابق بين الشهادتين، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا دلالة حسية ودلالة فطرية في أنفسهم، هذا ما يتعلق به الفطرة. قال رحمه الله تعالى: أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية، وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. إذن هذا دليل حسي، وهذه شهادة قائمة لكنها ليست به بالقول بل هي به بالفعل. إذن إعلام الباري جل وعلا الخلق عن وحدانيته اجتمع فيه نوعاء الشهادتين وهما القولية والفعلية. قال: وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والإلزام. شهد الله يعني أمر وألزم، وإلا ما الفائدة أن يخبر بكونه جل وعلا متفردا بالوحدانية ثم العباد حينئذ يكونوا مخيرين بين عبادته وغيره؟ وهي الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني يشير إلى أن الإلزام والأمر والإيجاب قد يضعف الاستدلال بهذه الآية، لكن يضم إليه قول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى وأمر. إذن نفهم من سائر الأدلة أن الباري جل وعلا إنما أخبرنا بشهادته جل وعلا لنفسه بالوحدانية هو الأمر والإلزام، سواء قلنا شهد يتضمنه أو قلنا دل عليه الدليل الآخر، لأن أدلة التوحيد ليست قاصرة على آية واحدة بل نأخذها بمجموع الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لا تتخذوا، لا هذه منوعة نهي، حينئذ النهي يقتضي التحريم. لا تتخذوا إلهين، إذن اتخذوا ماذا؟ إلها واحدا، وهو عين التوحيد الذي أمر به وشهد به لنفسه. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها، إذن أفرد الله تعالى بماذا؟ بالألوهية والعبادة. وقال سبحانه: ولا تدع مع الله إلها آخر، إذن أدعو الله تعالى وحده. والقرآن كله شاهد بذلك، القرآن كله شاهد بذلك في تقرير التوحيد وإقامة الأدلة العقلية والحسية وكذلك الشرعية على صحته وبيانه وإيضاحه، وكذلك إقامة الأدلة على بطلان نقيضه سواء الأدلة العقلية أو غيره. قال: ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. يعني وجه الاستلزام ما هو؟ أنه إذا حكم بأنه الواحد الأحد دل ذلك بدلالة الالتزام على ماذا؟ على أن ما سواه ليس بإله، كالآيات التي مرت، لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني اجعل الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد، هذا الأصل. قال: وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معها إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات لا إله إلا الله، كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد أو يستطب، يعني يطلب الطب، من ليس أهلا لذلك، ماذا تقول له؟ تبين أو لا تبين؟ تبين، ويدع من هو أهل له، فتقول حينئذ هذا ليس بمفتن، هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان، صح أم لا؟ إذا بين الله عز وجل أنه هو الحق الذي يدعى جل وعلا، ودل العقل على أن الإله المستحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا بين أن فإذا شهد لنفسه بالوحدانية فقد شهد لغيره بكون ألوهيته باطلة أو لا. فإذا قلت المفتي ليس مفتي إلا زيدا من الناس، دل ذلك على ماذا؟ على أن عمرو ليس بمفتي، وعلى أن بكرا ليس بمفتي، وهكذا ليس بمفتي. قال رحمه الله تعالى: والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منك ونهي، وأيضا فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق العبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق العبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم، فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، فيقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكيت وكيت، قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، كذبهم في هذه القضية، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال في موضع آخر: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، والله سبحانه أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالجزء الأول من قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، دل ذلك على أن شهد لفظ دل على أصول تفيدك في فهم أصل التوحيد، لا سيما المرتبة الأولى والثانية، ما يتعلق بالعلم والمعرفة والاعتقاد لا يسمى شاهدا إلا بالإتيان بها، والثانية ما يتعلق به بالنطق، هذه فائدة نفيسة في هذه الآية. قوله تعالى: قائما بالقسط، قال ابن القيم: القسط هو العدل، فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال، فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواهم. ولذلك ننبه لأن كلام العلم في أصل الدين لا سيما فيما يتعلق به الشرك في العبادة ليس فيه حصر لتوحيد الإلهية فقط، يعني لا يدخل في أصل الدين إلا توحيد الإلهية، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه بأنواع الثلاث، لكن لما كان المقام مقام بيان لما يخرج عن الملة فيما يتعلق بنازلة وهي ما يتعلق بالشرك الأكبر في العبادة، حينئذ تكلم أهل العلم فيما يتعلق بأصل الدين توحيد الإلهية، وإلا الأصل أن الحكم عام، فإذا أقر بتوحيد، ولذلك أنواع التوحيد قلنا ثلاثة متلازمة، بمعنى أنه إذا انتفى توحيد الربوبية مطلقا انتفى توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كذلك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذن كل منهما لازم لي للآخر، وإنما كلام العلم في بيان أصل الدين فيما يتعلق به بالعبادة. ولذلك لما قال شيخ الإسلام فيما يأتي الأصل الثاني فيما يتعلق أصل الدين دين الإسلام وقاعدته الإنذار عن الشرك في عبادته، قيده في العبادة، قال بعض الشراح ماذا؟ في العبادة هنا ليس احترازا

موافق للإمام القيم رحمه الله تعالى. قال الله تعالى ثم استدل بثلاث آيات تتعلق بتقرير التوحيد والتأكيد للآية السابقة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو هذا خبر، وهذه الآية تدل على ماذا؟ على تقرير التوحيد، لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا هو تفسر ب لا معبود بحق إلا الله، وإذا فسرت بذلك ففيها نفي العبادة واستحقاق العبادة عن غير الله تعالى. قال ابن جرير في تفسير الآية: يعني جل ثناؤه بقول الله لا إله إلا هو ليجمعنكم المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له، هو الذي له العبادة، الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طائع. تعميم أو لا؟ تعميم في نفي العبادة عن سوى الباري جل وعلا، تعميم في طاعة أحد كائنا من كان سوى الباري جل وعلا، صحيح أم لا؟ قال الله لا إله إلا هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له، هو الذي له عبادة كل شيء وطاعة كل طائع، يعني توحيد يتعلق بالطاعة، والطاعة نوع من العبادة. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يقول ليبعثنكم من بعد مماتكم وليحشرنكم جميعا إلى موقف الحساب الذي يجازي الناس فيه بأعمالهم ويقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته وأهل الإيمان به والكفر، لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. يقول لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبري أني جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم ومن أصدق من الله حديثا، يعني بذلك، واعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينا، فلا تشكوا في صحته ولا تمتروا في حقيته، فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه ووعدي الصدق الذي لا خلف فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يقول وأي ناطق أصدق من الله حديثا، أي لا أصدق، من باب ماذا؟ من باب الاستفهام المشرب للتحدي، هذه معنى النفي. وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا أو يدفع به عنها ضرا، إما لينتفع وإما ليدفع ضرا وشرا، والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب، لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيرا. ومن أصدق من الله حديثا وخبرا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسما. هذه العبارة من كثير رحمه الله تعالى بعينها ذكرها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسما، لقوله ليجمعنكم، هذه اللام تسمى لام القسم لأنها موطئة لقسم مقدر، وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم استدل المصنف بآية ثانية تدل على تقرير ما قرره رحمه تعالى، والآية في ذلك كثير كثيرة. قال وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال ابن جرير: وأما قوله تعالى ذكره الله لا إله إلا هو فإنه يعني به المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، هو بعين الكلام الذي ذكره المصنف رحمه تعالى، يعني المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. يقول فإياه فاعبدوا أيها الناس دون ما سواه من الآلهة والأوثان. هذا الكلام بعينه هو الذي يكرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سائر كتبه، وكذلك أبناؤه وأحفاده وجميع أئمة الدعوة على هذا، أن هذا الكلام لابن جرير رحمه الله تعالى هو المقرر في كتبهم رحمه الله تعالى. قال وله الأسماء الحسنى، يقول جل ثناؤه لمعبودكم أيها الناس الأسماء الحسنى. ثم استدل بالآية الثالثة وهي قول تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، فلا معبود سواه. لماذا؟ لأنه هو المنفرد بالإلهية، كما لا رب يخلق ويختار سواه، لا فرق بينهما. إذا آمنت بأن الخالق هو الله عز وجل وحده دون ما سواه، ونفيت صفة الخالقية والخلق عن غير الله تعالى، كذلك كونه مألوها. ولذلك يفيد كما قدمناه في شرح البسملة: الله مأخوذ من الإله، إذن هو مشتق، إذن دل على ذات وصفة، حينئذ هذه الصفة كصفة الخلق. كما أن إثبات الخلق لغير الله يعتبر شركا أكبر، كذلك إثبات وصف العبودية والمعبودية لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. هذا الذي عناه هنا المصنف رحمه الله تعالى، أعني ابن كثير في تفسيره. قال: أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما يفعله، هو المحمود عليه لعدله وحكمته، وله الحكم، أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته، وإليه ترجعون، أي جميعكم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. قال ابن جرير: وقوله وهو الله لا إله إلا هو، يقول تعالى ذكر: وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا معبود تجوز عبادته غيره، يعني في الدنيا والآخرة. هو بعينه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وأخبر أنه بعث بهذه الشهادة الرسل جميعهم، فقال، يعني بين لك أولا أن أعظم شهادة شهد الله تعالى بها لنفسه ما اختص به من الإلهية، ثم ذكر أربعة أدلة تدل على ذلك، ثم بين أن جميع الرسل إنما بعثوا بهذه الشهادة، وهو ما يسمى بماذا؟ بأصل الدين، كله يفسر بعضه بعضا. وأخبر أي سبحانه أنه جل وعلا بعث بهذه الشهادة الرسل، بعث الرسل يعني والأنبياء، فدخل فيهم الأنبياء جميعهم، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فاعبدوني، هذا الأصل، فاعبدوني. ودل ذلك على ماذا؟ على أن الإله يفسر بكونه المعبود بحق، وأن الرسل إنما أرسلت بهذه الكلمة، بل جاء بأعلى صيغ الحصر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلى، من رسول، من هذه زائدة، يعني تفيد التوكيد، لأن إعرابه ماذا؟ أصله رسولا، وما أرسلنا رسولا، أرسلنا ها فعل فاعل، وهذا يتعدى إلى مفعول، أين المفعول؟ من رسول، كيف جاء مفعول والمفعول منصوب؟ من درس الأجرمية يعرف أن المفعول منصوب، ها ماذا نصرع؟ ها نقول من رسول، رسول منصوب هنا أيضا، القاعدة كما هي، لكن النصب قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا وقد يكون محلا، وهنا من باب التقدير على الصحيح، وبعضهم يرى أنه من باب المحل، لكن الصواب أنه من باب التقدير. إذا رسول هذا مفعول به، منع من ظهور الفتحة هنا حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد، إذن هذا من باب التأكيد. إذن ما إلا هذا صيغة حصر. ثانيا: رسول، كل رسول ما بعث وأرسل إلا بهذه الكلمة، ثم ها بالمعنى الذي دلت عليه الآية، ليس مجرد كلمة ثم نفسرها بما شئنا، لا قادر على الاختراع، قل لا، هذا باطل مخالف لدعوة الرسل. بعثوا، كل رسول بعث بهذه الكلمة. ثانيا: هذه الكلمة لها معنى مطابق للحق، ولذلك قال: إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبد، أمرهم بالعبادة، فدل ذلك على أن الكلمة تقتضي ماذا؟ بل معناها أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه. قال ابن جرير في تفسير الآية: يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه. انظر التعميم هنا أخذ من أي؟ من قوله من رسول، جرير لغوي من أئمة اللغة والقراء، إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له سوايا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي ذكره شيخ الإسلام في أصول الثلاثة وفي كشف الشبهات وفي سائر كتبه وكذلك أبناؤه وأحفاده، أنه لا إله إلا الله، ليس هناك معبود يصلح بمعنى الاستحقاق والصلاحية أن يعبد سوايا، يعني الباري جل وعلا. قال أنه لا معبود في السماوات والأرض تصلح له، تصلح العبادة له سوايا، فاعبدوني، يقول فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهية أو الألوهة بمعنى العبادة. ثم أسند عن قتادة قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول في تفسير الآية، قال أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد، هكذا فسر ماذا؟ قتادة، يعني إلا أنا فاعبدون، أي أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد لا يقبل منهم. قال أبو جعفر أظله أنا؟ قال عمل حتى يقولوه ويقر به، والشرائع مختلفة، يعني اتفق الرسل في دعوتهم لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا باعتبار أصل الدين، وأما باعتبار الشرائع فهذا فيه ماذا؟ قد يختلفون، وهذا لا إشكال فيه. والشرائع مختلفة، في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة، حلال وحرام، وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد لهم. قال القرطبي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، قال قرأ حفص وحمزة والكسائي نوحي إليه بالنون لقوله أرسلنا، أرسلنا نوحي مطابق أو لا؟ أرسلنا نوحي مطابق، أنه لا إله إلا أنا فاعبد، أي قلنا للجميع لا إله إلا الله، فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة لم يرسل نبي إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. إذن هذه الآية جعلها المصنف رحمه الله تعالى أصلا في الدلالة على أن أصل التوحيد الذي هو من خصائص الإلهية مما اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين، وأنها هي المقصودة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال فبين في هذه الآية وما وأمثالها أن الإلهية هي العبادة، أن الإلهية هي العبادة، وهذا فيه إشارة إلى أن تفسير لا إله بكونه لا معبودة، وهذا أشرنا إليه في تقرير البسملة، أن الله هذا مشتق من من أله يأله إلهة، أي عبد عبادة، أما كون أصله فهو الإله بأل أو إله على الخلاف، والإله أولى، لكن الإله هذا اسم فاعل، فعال هذا مصدر، نعم مصدر، حينئذ يكون مأخوذا باعتبار الاشتقاق من آلهة يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، وهذا يدل عليه الدليل اللغوي والدليل الشرعي، يعني إجماع أهل اللغة على أن الإله بمعنى المعبود، فعال بمعنى مفعول، وكذلك فيه في الشرعي، يعني دلت النصوص الشرعية من كتاب وسنة على أن المراد بلا إله إلا الله لا معبودة، وهي تقتضي خبرا، وأن الخبر يقدر بماذا؟ بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويأتي تقرير ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.